لا تناسب المقام فأرجو أن لا تؤاخذني. جزاك الله خير. يا رب سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.